سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة أحمد شاكر رحمة الله على أئمة المسلمين. ما زال الكلام موصولا في تفسير سورة البقرة، وبالتحديد في قصة نبي الله آدم مع عدو الله إبليس. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. انتهينا من هذه الآية. وهنا أثر عن سفيان بن عيينة رحمة الله عليه أريد أن تكتبوه في هذه الآية بالذات، ليقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يعني الأثر هياخد تقريبا يعني صفحة مثل هذه، فاكتبوه في كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد. قال: في كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد قال: حدثنا سويد ابن سعيد الهروي. نعم ايش صبري حاضر. روى الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة قال: حدثنا سويد ابن سعيد الهروي. سويد ابن سعيد الهروي الهروي قال: سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء. سألنا حدثنا سويد بن سعيد الهروي قال: سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال: من القائل؟ فقال: يقولون الإيمان قول ونحن نقول الإيمان قول وعمل. يقولون الإيمان قول ونحن نقول الإيمان إيه؟ قول وعمل. والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض. والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض. وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم. تاني: والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض. وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم. ها معايا شيخ صبري؟ وسموا ترك الفرائض ذنبا، النون بعد الباء إقلاب شفوي لدى القراء، صح يا شيخ علاء؟ بيسموه إخفاء شفوي، ماشي. ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليس بسواء، وليس بسواء. ده كلام من يا مشايخ؟ فهمني. لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية. لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية. ما المعنى بالمحارم يا هاني؟ معاصي من غير استهلال معصية، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. طيب ترك الفرائض هنا، خليك معايا يا شيخ مصطفى، الألف واللام يا شيخ أحمد هنا الفرائض للاستغراق ولا لبيان الجنس ولا للعهد؟ استغراق، أي ترك جميع الفرائض. هذا كلام سفيان، والأثر رواه الإمام أحمد وسنده صحيح كالشمس. وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر، وبيان ذلك في أمر آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس وعلماء اليهود. وترك الفرائض متعمدا، لا فرض عز من حفظ، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر، هو كفر. وبيان ذلك، هجيب الأدلة بقى، وبيان ذلك في أمر آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس وعلماء اليهود، وبيان ذلك في أمر آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس وعلماء اليهود. أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة، أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه، فأكل منها متعمدا، ليكون ملكا أو يكون من الخالدين. فسمي عاصيا من غير كفر، فسمي عاصيا من غير كفر. وأما إبليس لعنه الله، فسمي عاصيا من غير كفر. وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا. هسأل، وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا. ما معنى جحدها يا شيخ علي؟ ما معنى شهادة يا خالد؟ لا شوف، خليكم معايا، فضل شفا بس تركه. يبقى هنا السياق حدد المعنى المراد، وتبقى هنا جحدها هنا بمعنى تركه، ليس بمعنى المتعارف عليه اللي هو ايه، ان ينكر بلسانه ما استقر في قلبي. احسنت، ما هو ده اللي قاله سفيان في الأول، قال وأما ترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو إيه؟ كفر، أي ترك العمل كفر. طيب اكتب عندك، فجحدها متعمدا فسمي كافرا. وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم وأقروا به باللسان. ولم يتبعوا شريعتهم. وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعتهم فسماهم الله عز وجل كفارا. ولم يتبعوا شريعته. أقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته فسماهم الله عز وجل كفارا. فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام. فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام. وغيره من الأنبياء وأما ترك وغيره من الأنبياء معصية وأما ترك الفرائض وأما ترك الفرائض جحودا فهو كفر. مثل كفر إبليس لعنه الله. وتركهم على معرفة من غير جحود فهو كفر. وتركهم لما اليهود على معرفة من غير جحود فهو كفر. مثل كفر علماء اليهود والله أعلم. وتركهم على معرفة من غير جحود. وتركهم على معرفة من غير جحود ترك علماء اليهود شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على معرفة أي أنها حق من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود والله أعلم. نعم بغض النظر لو قلنا عن نسيان فهؤلاء في شريعة آدم ما كان يعفو عن النسيان فاستوى الأمر عمد أو نسيان. نعم هذا أردت أن أمليه عليكم حتى نقف على بعض كلام السلف في وجوب العمل بالجوارح ليستقيم إيمان العبد وينجى من الخلود في النار. قوله تعالى ما أصل سفيان رحمه الله وغيره وجمهور أهل العلم على جواز وقوع المعصية من الأنبياء قبل البعثة وأخبرك ولكن الصواب المنع ولكن قول من أقوال أهل العلم وقول معتبر. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت آدم أنبيا كان؟ قال نعم نبيا رسولا كلمه الله قبلا فقال اسكن أنت وزوجك الجنة. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أم في الأرض، فالأكثرون على الأول اللي هي في السماء، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، ويقال إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة، وليس ثم دليل صريح في ذلك، ولو كان فيه منفعة أو يلزمنا معرفته وما كان ربك نسيا. نعم نعم، أي مواجهة، ولكن لا ندري عن الكيفية. نعم، ولكن لا ندري عن الكيفية. وأما قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة، فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي، وذكر المؤلف الحافظ هنا الأقوال في ذلك. ثم قال، قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل ثنأه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكل منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله عز وجل لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة. وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم. إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به، والله أعلم. يبقى بناء على ذلك كما قلنا الغيبيات بابها واحد. أنا حينما أقرأ على الناس تفسير هذه الآيات الصواب أقول لم يرد نص في تعيين نوعية هذه الشجرة، ولكنها شجرة بعينه أبهم الله عز وجل عن تعيينها، لأن التعيين لا ينفعنا بشيء. أما أن أذكر واختلف العلماء على 20 قول أو 24 قول وضيع الدرس كله في ذكر أقوال أهل العلم في المسألة، هذا ليس من العلم الصحيح، لأن دي كلها اجتهادات، ومع أن النص الشرعي أبهم، فليس لنا أن نتخطى ونتكلم في غيبيات بدون علم. وقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قال عاصم ابن بهدلة وهو ابن أبي الندود، فأزلهما أي فنحهما، ويصح أن يكون عائدا إلى أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة فأزلهما أي من قبيل الزلل. فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان عنها أي بسببهم، كما قال تعالى يؤفك عنه من أفك، أي يصرب بسببه من هو مأفوك، ولهذا قال تعالى فأخرجهما مما كانا فيه، أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والرحب. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين، أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين، ثم تقوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم من طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، رواه مسلم والنسائي. وقال فخر الدين اعلم أن في هذه الآية تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه: الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طيب اكتبها حضرة. قال فخر الدين اعلم أن في هذه الآيات تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه: تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه، الوجه الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي. اعلم أن في هذه الآيات تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه. ذكر وجه واحد، أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي. فخر الدين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعن ابن عباس: فتلقى آدم من ربه كلمات قال: أي يا رب، ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي رب، ألم تنفخ في من روحك؟ من حرف جر، روح مجرور، كاف الخطاب مضاف إليه، وروح مضاف، وكاف الخطاب عائد إلى رب سبحانه وتعالى. السؤال: إضافة روح إلى كاف الخطاب المقصود بها الرب سبحانه وتعالى، هل إضافة صفة الموصوف ولا مخلوق لخالق؟ واضح يا مشايخ؟ مخلوق لخالق، والإضافة هنا للتشريف، للتشريف. انتبهوا أخوان، إضافة مخلوق لخالق والإضافة هنا للتشريف، زي وعباد الرحمن ناقة الله بيت الله إلى غير ذلك. ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بلى. رواه الحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجها. اكتب عندك: أول خطوة في التوبة الاعتراف بالخطأ. وقوله تعالى: إنه هو التواب الرحيم، أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب، كقوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقوله: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب، وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده، لا إله إلا هو التواب الرحيم. طبعا من باب التنبيه فقط وليست في الكتابة، معتقد أهل السنة والجماعة في العبد المذنب إذا تاب مصرا على ذنبه، إن كان الذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، شاء ربنا عز وجل عفى عنه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة إن مات على التوحيد. أما إن مات مصرا على الشرك الأكبر فكما قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذلك إن مات مصرا على الشرك الأصغر، على الراجح من أقوال أهل العلم لا يكون تحت المشيئة، بل يعذب بشركه الأصغر ولا يخلد في النار بشركه الأصغر. أما من أذنب ذنبا شركا فما دونه ثم تاب منه كأنه لم يفعل الذنب، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدعة والضلالة. قال: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية، أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل، فمن اتبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونهم من أمر الآخرة، ولهم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قال تعالى في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قال هاهنا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. اكتب عندك مقومات السعادة في الدنيا والآخرة، هي مقومات السعادة في الدنيا والآخرة: عدم الخوف وعدم الحزن، عدم الشقاء، عدم الضلال. مقومات السعادة في الدنيا والآخرة: عدم الخوف، عدم الحزن، عدم الضلال، عدم الشقاء. وكلها مشروطة بالاستقامة على الهدى، وكلها مشروطة بالاستقامة على الهدى، فمن تبع أو فمن اتبع. نرجع للكتاب: مشروطة بالاستقامة على الهدى فمن تبع أو فمن اتبع، بالآيتين اللي هي آية البقرة وآية سورة طه. وقد روى ابن جرير عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة، رواه مسلم. قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب، وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول: يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك. ومن ذلك قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فإسرائيل هو يعقوب بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله فقال لهم: هل تعلم أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا: اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اشهد. وقوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، والله يا أخي الفاضل المعتقد عندنا أن عذاب القبر حق لمن كان له أهل، وأن نعيم القبر حق لمن كان له أهل على الروح والبدن، هذا الذي نعلمه. علمنا هذا نعم الجاهدين أن نتقي هذا العذاب. كون أنه يستمر أو لا يستمر هذا لم يرد به نص، نقف عند النص الوارد. معايا يا فنان؟ البرزخ هو الحاجز بين الأمرين، مرج البحرين يلتقيان بينهما إيه؟ برزخ لا يبغيان، برزخ يعني حاجز، يعني ما فيش علاقة بيننا وبين من في القبور لا بسماع ولا بغير ذلك إلا ما ورد به النص الشرعي. قوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. عارفين إخواننا مسألة السؤال عن عذاب القبر بتذكرني بإيه؟ بالحديث الصحيح عند مسلم من رواية أنس أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ويحك إن الساعة آتية فما أعددت له. مضبوط؟ ما هو ده الفهم الصحيح، الساعة جاي وكل ما هو آت فهو قريب، عذاب القبر حق. هل صنعت لعذاب القبر لتتقي الله منه؟ وده المطلوب. يعني لما نسمع عند الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويؤتى بالرجل الفاجر فيضرب بمرزبة لو اجتمع عليه الثقلان ما أقلوها ضربة فيصيح صيحة يسمعها كل الخلائق إلا الثقلان. لما الواحد يسمع النص ده يعمل ايه؟ خدوا بالكم من الأسئلة دايما اللي بتطرح، لأن المجتمع عندنا أصبح كلأ مباح لكل فكر هداه، وفي ناس مأجورة خدوا بالكم يريد أن يثير القلاقل في الثوابت. أنا عندي عذاب القبر حق، خلاص أعمل له، كن بقى يستمر أو لا يستمر أمر غيبي لا أدري. أنا كل شغل الشاغل ها أعمل حتى لا يقع علي عذاب القبر. إن الساعة آتية ما أعددت لها، قال ما أعددت لها من كثير من صلاة وصيام غير أني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب، طبعا المحبة من لوازمها الإيه؟ العمل. نعم. ما أقلوها، يعني لو الجن والإنس اجتمعوا مش يقدروا يشيلوا المرزب. شوف بقى كم طن ولا تن، ما فيش بقى العقل يعجز. يضرب بها ضربة فيصيح صيحة يسمعها كل الخلائق إلا الثقل. وسبق وأن ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن من أمتي من يعظم في النار حتى يكون كأحد زواياه، عند أبي داود وسنده صحيح. يقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال مجاهد نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك، فجر لهم الحذر وأنزل عليهم المن والسلوى ونداهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالي نعمته أي جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. قلت هذا كقول موسى عليه السلام يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. لذلك لما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الحالة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك زوجة؟ قال نعم. قال لست من الفقراء. ألك بيت تأوي إليه؟ قال نعم. قال أنت من الأغنياء. قال يا رسول الله ولي خادم. قال وخادم؟ قال نعم. قال فأنت من الملوك. هذا المعني بقوله وجعلكم ملوكا، فهمت؟ لذلك من الأدب الذي يجب علي أن أتأدب به أنا وأنت لا تنظر إلى من هو فوقك، فإن ذلك أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك. والله يا أخوانا من أعظم نعم ربنا على العبد أن يوفقه إلى طاعته، ومن أعظم الطاعات طلب العلم والعمل به ونشره. فأبشر بكل خير، ولكن أشكر نعمة الله عليك. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، قال ابن عباس بعهد الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الإصل والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. وقال أبو العالي عهده إلى عبادي دينه الإسلام وأن يتبعون، وقوله تعالى وإياي فارهبون أي فخشون. وقال ابن عباس أي أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسح وغيره، وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره، والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. ولهذا قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. مصدقا يعني به القرآن الذي أنزله على محمد النبي الأمي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا مشتملا على الحق من الله، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. اكتب عندك: ووجه التصديق في الأخبار. أما في الشرائع فالشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة وإيه ومنهاجا. عشان كده احنا ذكرنا قبل ذلك، قلنا يا اخوانا كلام الكتب وكلام العرب وكلام البشر لا يخرج عن كونه أخبار وإنشاء. من جملة إنشاء الأوامر والنواهي، احنا قلنا احنا عندنا عقيدة بنص قرآننا أن الكتب السابقة وصلت إليها يد التحريف، وعليه إذا جاءنا خبر في هذه الكتب ووجدنا مصداقا له في كتابنا نؤمن به، وإذا جاء خبر في هذه الكتب يخالف أخبارا في كتابنا نوقن إيقانا جازما أنه حرف ونسلم لما جاء في كتابنا من الأخبار. كلام واضح؟ دي عقيدة. وكل خبر جاء يكذب أخبارا في القرآن فلا شك أنه خبر كاذب، وإن ادعي ممن أتى به أنه في الكتب السماوية حاشا. عشان كده العلماء قالوا إن الأخبار لا تقبل النسخ، بل النسخ فين؟ في الأوامر وفي النواهي. نعم، لا يجوز لأنها حرفت، فلا ندري في أي الأمور هذا كلام الله أو هذا غير كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول: مصدقا يعني به القرآن الذي أنزله على محمد النبي الأمي العربي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا مشتملا على الحق من الله تعالى، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. أي ولا يأتي في الأوامر، لا لا يأتي في الأخبار ويأتي في الأوامر. وقوله: ولا تكون أول كافر به، قال ابن عباس: ولا تكون أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. وقال أبو العالية: يقولون ولا تكون أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس. واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد إلى القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزلتم، وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد فقد كفر بالقرآن. اكتب عندك: بل من كفر بمحمد فقد كفر بالله. ودي مهمة. ومن كفر بمحمد فقد كفر بالله. واضح ولا تفسر؟ واضح. النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وحاشا أن يكذب على الله، ومن باب التنزل حاشا أن يكذب ويتركه الله كما قال ابن القيم لليهودي في بلاد مصر. وخبرك، فكون أنهم كفروا بالنبي محمد وبقرآنه دليل قاطع على كفرهم بالله. ومن هذا الباب اتفقت كلمة الفقهاء على أن من قال أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن الذي نزل على محمد فهو كافر خارج عن الملة، كافر بالقرآن وبالنبي محمد وبالله عز وجل. تابعوا يا أخوانا لهذه المعاني، فهذه ثوابت لا تقبل نقاش ولا إعادة نظر. لا لا لا لا، بعيد. وأما قوله أول كافر به فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير، وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خطبوا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. وقوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تعتادوا عن الإيمان بآيات وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة فانية. قليلة قياسا على الآخرة، فانية باعتبار الواقع، ولا أبدية بنموت ونترك كل ما جمعناه ليستمتع به الورثة ونسأل عنه في القبر وفي أرض المحشر. يعني لا تستبدلوا. قوله وإياي فاتقون، روى ابن أبي حاتم عن طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. كلمة على نور من الله أي بالأدلة الشرعية. ومعنى قوله وإياي فاتقون أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. عندنا نص في القرآن لا ندري لماذا الذي يشنشنون بعدم كفر أهل الكتابين الذين لم يؤمنوا برسالة النبي محمد، لا ندري لما لا يقرؤون هذا النص، وهو قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعني بيان الكلام واضح ويضح ما اتفقت عليه كلمة المفسرين، ما بعث الله نبيا قط إلا أخذ عليه الميثاق لئن أبقيتك على وجه الأرض حتى بعث النبي الخاتم أن تؤمن به وتتبع. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث قصة لما جاء عمر بن الخطاب بكتاب فيه بعض الحكم غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا إيه أن يتبعني. عشان كده احنا بنتكلم بملء الفي يا اخواننا اليهود والنصارى كفر بتوراتهم وبانجيلهم اي بالادله في التوراه والانجيل، وزاد كفرهم كفرا بعدم اتباعهم لشريعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعليه من مات منهم على هذه الحال مخلد في النار ظاهر. طب هو بيحتضر امن واسلم والله بينه وبين ربي، اما ظاهره لا يخفى علينا. قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اصحى يا شيخ علاء. يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يعتمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل، تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فنهاهم عن الشيئين معا وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال ابن عباس تخلطوا، وقال وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. قلت وتكتموا يحتمل أن يكون مجزوما ويجوز أن يكون منصوبا، أي لا تجمع بين هذا وهذا كما يقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن. من باب التنبيه بس بحيث تبقى أمور واضحة عندك وعندك أدلة كثيرة. قصة صفية بنت حيي بن أخطب، أو بمعنى دق حديث صفية بنت حيي بن أخطب ورواه ابن إسحاق بسند صحيح، قصة ذهاب أبيها حيي بن أخطب مع عمها أبي ياسر بن أخطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا مغلسين بعد الفجر وما رجعوا إلا بعدت أن كذب تغرب الشمس، وجلسوا حيي بن أخطب مع أخيه الله يكرمك خذ راحتك، لا حسب ما ترى تتكئ هنا حد من اخوانك يفصح لك اجيب لك كرسي ما عندي مانع ابدا. الله ربنا يعافيك يا شيخ خالد. فجلس حيي بن اخطب مع اخيه ابي ياسر بن اخطب. ركز معايا هاد. فقال ابو ياسر لحيي بن اخطب اهو هو؟ يعني يساله ما هو راحوا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال له نعم هو هو كما جاء وصفه في التوراة. قال نعم هو هو. فقال له ابو ياسر لحيي بن اخطب وما تفعل؟ قال عداوته ما بقيت. دي تفسر بقلب مملوء بيدعمك بالحقد. يعني هو هو؟ قال له ايوه هو هو بوصفه وبنعته وبكل شيء، كل ما عندنا ينطبق عليه حذو القذة بالقذة. طب والعمل؟ قال لك لا عداوته ما بقيت، عداوته أهلي وتكتم الحق. عشان كده كل من عرف الحق وكتمه في موطن ينبغي أن يظهره أو لبس الباطل في ثوب الحق ففيه شبه من بني إسرائيل. الصدع بالحق مطلوب، مطلوب بضوابط، وإذا أشكل عليك الأمر فاستشر من هو أعلم منك. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة أي يدفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كونوا منهم ومعهم، وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم، فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله، على من قصر في أوامر الله، أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم؟ فتنبهوا رغدتكم وتبصروا من عمايتكم. وعن قتادة قال في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر، قال كانوا بني إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقوى وبالبر ويخالفون، فعيرهم الله عز وجل بذلك. فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مصارعة. وقال ابن عباس وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي وتنقضون ميثاقي وتدحدون ما تعلمون من كتابي. وروى الطبري عن أبي الدرداء قال لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا. ركزوا معايا كده. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. دي آية يذكرها العلماء في مباحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحاصل كلامهم من باب النظر إلى المآل، ليس للرجل أن ينهى الناس عن شيء وهو يفعله أمامهم، دعوته لا تجدي، وليس له أن يأمرهم بشيء وفي مقدوره أن يفعله وهو لا يفعله، دعوته لا تجدي باعتبار المآل. أما الحكم الشرعي يجوز. هات الورقة ديت يا ولد اللي عند النساء تبوا يخلنا الجزية ديت. يبقى هنا العلماء نظروا إليها باعتبار الإيه؟ المآل. لكن مثلا يعني رجل يتعامل بالربا فنهى الناس عن التعامل بالربا، من الذي يجرؤ ويقول لا يحل لك؟ ولكن بالنظر إلى الإيه؟ إلى الماء. دعوتك لا تجدي بل سيكون وقعها على الناس أشد ضررا من عدم نهيك. وكذلك بالأوامر أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قول أبي الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله. معناه ودي مهمة جدا، يعني ينظر الإنسان إلى نعم الله عز وجل على الخلائق جميعه، وينظر إلى تقصير الناس في عبادة ربهم فيمقتهم، أي يبغضهم على ما هم فيه من تقصير، دي جزئية، ثم يرجع إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا كده، رجل محترم. أما أنه يمقت الناس ويحسن الظن بنفسه، لا، هذا من الغرور عياذا بالله. يقول: والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم لهم، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب الأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، ولا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف، وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف. اكتب عندك: قال عمر بن عبد العزيز: إن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من ليس فيه شيء فلن يأمر أحد بشيء. صح، إن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من ليس فيه شيء فلن يأمر أحد بشيء، قال الإمام مالك تعليقا على كلام عمر: صدق، ومن ليس فيه شيء. وضحت يا إخواننا؟ آية تاني: إن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من ليس فيه شيء فلن يأمر أحد بشيء. قال مالك: صدق، ومن ليس فيه شيء. في حد؟ ها؟ ده اللي بيعد سيئات يبقى راجل محترم، حتى لو عداها على الحاسوب محترم. واخدين بالكم؟ من ذا الذي ترجى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد مساوئه. يقول: والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه، لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة. أيضا خد بالك في مسألة الدعوة، لاحظ وركز، واخد بالك؟ يعني مبتلى بمعصية معينة وانتشر أمره وشاع، مفيش داعي بقى، اصلح من نفسك ابتداء، لأن لعلك تلاحظ إذا نهى الإنسان إنسانا عن شيء والذي نهى يفعله يستخف من نهاه بالنهي. صح، ولسان حاله يقول: لو كان خيرا لسبقنا إليه. فلما يخش على الطبيب ويقول له: شوف الرئتين بتوعك خلاص، والشريان التاجي سد، ويتلتله الدنيا، طب يا دكتور أعمل إيه؟ بطل سجاير، ولقى الدكتور مخرب الدنيا. العم يقول لك: لا ده بيضحك علي. ليه؟ ما كان هو أولى. وزين بالكم يا أخوانا، يبقى لابد للداعية يراعي هذا الأمر، يراعي هذا الأمر، حق المراعاة. ممكن يعني على سبيل المثال بعض إخواننا، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، زوجه يعني عنيدة، ما استجابت له ولم تستر بدنه، هذا موجود بكثرة، ولكن هو يعني يعني عجز عن حملها على الستر بدنه، وهو إن شاء الله مستقيم وصالح وعنده من الفقه الكثير، فعلم إن طلقها مفسدة عظيمة، وهو أهلا لأن يقيس المصلحة والمفسدة. ده كل أنه يتكلم عن ستر المرأة لبدنها في القرية التي يعيش فيها لن يأتي من ورائه خير، ولكن إذا سئل لابد أن يصدع بالحق، لأن الإيه أمانة الكلمة. يا مولانا الشيخ، ما حكم الشريعة في كذا؟ يا ابني حرام تأسم المرأة إذا ظهرت شيئا من بدنها. وبمناسبة يا ابني ادعي لمرات ربنا يهديها قبل أن يقطع عليه. هذا موجود بكثرة يا أخوانا، الله يبارك فيكم، بكثرة فعلنا. نعرف إخوة أفاضل أكابر وعلى علم جم، ولكن الله يهدي نساءه رصه ألف سيف أيضا تطلق له مش هلبس النقاب بتاعه كده، واخد بالك؟ فهنا لابد أن يراعي الدعوة لدين الله. ولكن فرق بين أن يدعو على المنبر ويصدع بالحق، مش هنقول له خطأ، لا، دعوتك لا تجدي بل تأتي بثمار عكسية. الأمر الثاني، إن سئل لابد أن يصدع بالحق ولا يجد لنفسه مبررا في مخالفة الشرع. أمانة الكلمة أمر حتمي واجب على كل من تكلم. طيب، ما هو مذموم في هذا، ولكن نتكلم هل يا ترى له أن يتكلم بذلك يأمر الناس بما لم يتمكن من فعله؟ قلنا الأصل الجواز، ولكن المآل من الكلام لن يأتي بثمار بل يأتي بالعكس. طيب، قال ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك، فروى الطبراني في الكبير عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وروى أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسرية بي على قوم تقرت شفاههم بمقاريد من نار، قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتي من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر ويسون أنفسهم وهم يرتون الكتاب أفلا يعقلون. رواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره وابن مردوء. وروى الإمام أحمد عن أبي وائل قال: قيل لأسامة وأنا رديفه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أفتتح أمرا، لا أحب أن أكون أول من افتتحهم، والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه أي أمعاؤه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاء، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.